طيب عطنا المتن الثالث. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المتن الثالث، ثالثة الأصول. وهذا المتن وضع تلاميذ الشيخ رحمه الله من رسائل الشيخ من كلامه ثلاث رسائل مختصرة كالمقدمة لثلاثة الأصول. وإلا في رسالة ثلاثة الأصول تبدأ من قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، من هو تبدأ ثلاثة الأصول؟ نعم، فهذه رسالة الآن قبل ثلاثة الأصول. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى، وهذا التعلم وتعلم هذه الأربع على الجميع، الذكر والأنثى، الصغير من البالغين ولا أو الكبير الشريف الوضيع، يجب على الجميع. نعم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، لا لا، هنا قال بالأدلة، لكن لو كان الشخص يستحضر المسألة ولو بدون دليلها لا يلزمه بالدليل، لكن أكمل له أن يتعرف كل مسألة بالدليل فيما هو من أصول الدين. لذلك قال العلم وهو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هذه من أصول الدين. نعم. الثانية العمل به. نعم. الثالثة الدعوة إليه، أي يعني تدعو لما علمته وعملته. فيجب على كل مسلم الدعوة لهذا الدين، ومن فرط فيها في دعوة غير المسلمين بالحكمة أثم. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه، إن حدث له أذى يجب أن يصبر. نعم. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، وهذه السورة شملت جميع الأمور الأربعة: العلم، آمنوا، العمل وعملوا الصالحات، الدعوة، تواصوا بالحق، الصبر، تواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا بأن يدعو إلى هذا الدين. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني في إظهار الحجة، لأن فيه جميع المراتب الأربعة. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا العلم، العمل، الاستغفار. نعم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. نعم، إلى هنا إن شاء الله غدا نكمل الرسالة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: من يمدح الكفار في التنظيم والاحترام هل يكفر؟ مدحهم من أجل دنياهم ما في كفر، بل الله عز وجل ذكر عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. فهم في أمور الدنيا ظاهرون، سابق من السابقين سابقيهم ولاحقيهم. يقول: والدي توفي وأنا أعتمر لأول مرة، فهل أعتمر لهم عن نفس العمرة الأولى لي؟ لا، تعتمر عن نفسك، وإذا أتيت أو اعتمرت عمرة أخرى تأتي بها لوالدك إن شئت. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نكمل بعد المغرب، واللي ومن أحب في بعد العشاء شرح لزاد المستقنع بلغ المرام.